إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لا زال الحديث موصولا عن الأمراض التي تفتك بهذه الأمة المرحومة، أمة سيد الأولين والآخرين. وذكرنا لإخواننا وأخواتنا أن الكلام في أمراض الأمة والكلام عن علاجها إنما هو من خصائص العلماء. الكلام في أمراض الأمة وفي علاجها والسبل التي تفضي إلى الخروج من مأزقها إنما هو من شأن العلماء، إنما هو من شأن العلماء. فقد يخفى على الإنسان ما يخفى عليه، فيريد كما يقال يريد أن يطبب فإذا به يقتل ويفتك. ولذلك لما عقد النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، عقد الصلح مع كفار قريش، وكانت فيه بنود ظاهرها الاستصغار والاحتقار للمسلمين، فكان ممن أبى ورفض هذا الصلح عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى إنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنعطي الدنية في ديننا؟ يعني ما بواش هذيك البنود اللي هي ظاهرها أن فيها ظلم وجور على المسلمين، كيف يوقع النبي صلى الله عليه وسلم بندا من البنود أن من جاء من كفار قريش مسلما يرد إلى كفار قريش، ومن رجع عن دينه ولحق بكفار قريش لا يردونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن فهذا البند ظاهره فيه من الظلم ما فيه، لكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه، وما أدراك ما أبا بكر، لما جاءه عمر ويقول له: كيف نعطي الدنية في ديننا؟ ما زاد رضي الله تعالى عنه على قوله: إنه رسول الله، إنه رسول الله. فلذلك نقول لإخواننا في مثل هذه المدلهمات وفي مثل هذه الأزمات: لا تقطعوا بأحكام من عند أنفسكم. علاش؟ لأن احنا الإنسان يشوف الكرش، أما العلماء فإنهم مبصرون، وإن الله تبارك وتعالى يزيدهم هدى، فإذا تكلموا تكلموا بحق، وإذا سكتوا سكتوا بحق. إذا تكلموا تكلموا بحق، وإذا سكتوا سكتوا عن حق. لا كما يظن بعض الجهلة أن العلماء، أن سكوت العلماء إنما هو جبن. حاشاهم حاشاهم حاشاهم على أن ينعقدوا جميعا على كلمة باطل. لذلك فالعلماء الفتنة إذا أقبلت كما قيل إذا أقبلت عرفها العلماء، الفتنة إذا أقبلت عرفها العلماء وإذا أدبرت عرفها الجهال. فالعلماء كما قلت رضي الله تعالى عنهم مؤيدون، مؤيدون بنور من الله جل جلاله، إن تكلموا تكلموا بحق وإن سكتوا سكتوا بحق. إذن فقلت الأمراض التي تفت في عضد الأمة تتلخص في ثلاثة أدواء، وهذا كلام الإمام العلامة الشنقيطي في أضواء البيان رحمة الله عليه. قال الأدواء والأمراض التي تشكو منها الأمة ثلاثة: تسليط الكفار على المسلمين، وهذا مشاهد لا يخالف فيه أحد. المرض الثاني ضعف المسلمين. المرض الثالث الشتات والتمزق الذي يشهده أبناء المسلمين. وسبق الكلام عن الداء الأول وهو تسليط الكفار على المسلمين، وقلنا بأن سبب تسليط الكفار على المسلمين إنما سببه الرئيس هو المعصية، هو الاستغراق في المعاصي، هو الاجتراء على الله. وذكرنا خير دليل على ذلك ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، فلقد خالف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره، بل عفوا لم يخالف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل خالف نظر يسير أمره صلى الله عليه وسلم، وفيهم رسول الله وكانت القاصمة، لأن هذه سنن كونية لا تعرف المحاباة، لا تبرحوا أماكنكم، خالفوا فكانت القاصمة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، لما هذا الاحتقار، لما هذا الاستضعاف، لما المسلمون يقتلون في مشارق الأرض ومغاربها، أهو لهوانهم ولضعفهم ولعجزهم؟ إنما هو لاجترائهم على الله جل جلاله. وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. إذا الصحابة رضوان الله عليهم كان فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي داكشي اللي عليه داروا، وكان فيهم الصحابة الأجلاء الكرام من أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم، وداكشي اللي عليهم داروا. ولكن من الذي خالف؟ بعض من الناس خالفوا بعض فكانت القاصمة. ولذلك يقول الحق جل جلاله: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إذن فهذه عباد الله سنة كونية، تقاس بيت النشاط، ما بيت دين، ما بيت شرع الله تبارك وتعالى، طبيعي أنه يكون هذا التسليط. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هنا يأتي السؤال، وهو سؤال عملي: طيب ما دوري أنا؟ أش بغيت ندير أنا حتى ننقد هذه الأمة؟ نعم لك دور، نعم لك دور فعال، وهو أن تكون على المنهج الصحيح، أن تكون مستمسكا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بغيت تعاون هذه الأمة اللي هي الآن تشهد المجازر والمقتل، عندك دور، عندك ألا وهو أن تكون وقافا عند كتاب الله وعند سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إياك أن تكون من المجترئين، إياك أن تكون من العصاة، لأن هذا يزيد الأمة وهنا ويزيدها ضعفا. بعض إخواننا تجيهم ديك الحماسة وتجيهم العاطفة، بغيت ندير وبغيت نفعل، هذا أولها. قدنا يا رأسك، قدنا وليداتك، قدنا والديك، هذا هو المكسب. ورحمة الله على الإمام مالك رحمة الله عليه رحمة واسعة، كان يكره الكلام عن المسائل التي ليس تحتها عمل، كان يكره الكلام عن المسائل التي ليس تحتها عمل. إذن هل عملي؟ قدنا يا رأسك، كنت مثلا صناعي، كنت جزار، كنت سباق، كنت حداد، حاول تخص في العمل تاعك، حاول تكون انموذج للمسلم المثالي، الصدق، الأمانة، المحافظة على الوقت، إلى غير ذلك من الأمور التي فيها إعلاء للشرع. أما تلقى الإنسان حال فمه وبيدير وبيفعل، تلقاه واش من المتخاذلين، من الناس اللي متخاذلين ومن الناس اللي تيضربوا الدين في الصميم، اللي شافوا تيقول تفوع على هذا وتفوع على داكشي اللي استغفر الله. لذلك العمل عملنا ودورنا ونحن في هذه الأزمة هو إصلاح أنفسنا، هو إصلاح أبنائنا، هو إصلاح أسرنا، أن نجعلهم على الجادة، أن نجعلهم على الكتاب والسنة. أما ما يتعلق بالنسبة للمرض الثاني وهو ضعف المسلمين، فهذا لا يخالف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان، شهد بذلك المؤلف والمخالف. كاين اللي بيقول المسلمين دابا الان من الدول اللي يقام لها ويقعد، لا لا، هذا محل اتفاق على ان المتحطحين والمساليين هم المسلمين، ضعاف الى اقصى حد. طيب ما سبب ضعفكم يا ترى؟ اهو قله العدد؟ لا، بارك الله، مليار المسلمين، مليار او اكثر. أهو لقلة الخير والعدة؟ لا لا لا لا، الخير موجود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. وقد صدق بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم: تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. واش انت بتحط يدك في القصعة يا خويا؟ ما يمكنش، الليلة فيها الخير. إذا الأمة فيها خير، أهو لقلة العقول؟ لا لا، كائن تبارك الله العقول، كائن العقول التي لا مثيل لها. إذا فما هو سبب هذا الضعف يا ترى؟ سبب ضعفكم أيها المسلمون هو البعد، هو البعد عن الله، هو البعد عن الله. الإنسان ضعيف فقير لا حول له ولا قوة، إنسان إذا وكل إلى نفسه وكل إلى ضعف. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. صفة ثابتة لنا جميعا وهي الفقر المطلق، والله جل جلاله ثبتت له صفة الغنى المطلق. احنا ضعاف عاجزين، الله تبارك وتعالى غني قوي عظيم. سبب هذا الضعف الذي نشكو منه الآن إنما هو البعد عن الله. ما بيناش الله تبارك وتعالى، ما بيناش نعتصموا برب العالمين، بين القوة فاش في زيد وفي عمر، نبتغي القوة في زيد وفي عمر، بين زيد وعمر هو اللي بنا يحيد عنا الظلم، هو اللي بنا كذا. غزوة الخندق وتسمى بغزوة الأحزاب، لما تمالأ كفار قريش ومن حولهم من القبائل على أن يجتثوا شأفة المسلمين، قالوا غادي نقضيوا على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وعلى المسلمين كافة، فاجتمعوا بعددهم وعددهم. جاءوا بواحد القوة اللي هي هائلة، احنا الآن بنتكلموا بلغتاج الحسابات، قوة هائلة لا طاقة للمسلمين بها. وفي هذا الشأن يصور الحق جل جلاله هذا المشهد العظيم: يا أيها الذين آمنوا، يكفي تقرأوا القرآن، يكفي تقرأوا القرآن: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله قويا عزيزا. حتى إن الحق جل جلاله قال: وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. الآلف تمك للإطلاق لبيان ظنون السيئة حول الله جل جلاله. جاء الكفار جايين بعددهم وعددهم، بدلوا أن يذبوا ويسري في قلوب المسلمين، بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أليس هذا هو ما نعيشه الآن؟ وزلزلوا زلزالا شديدا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا نستنصر نحن الآن؟ متى نصر الله؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب ولما رأى المؤمنون الأحزاب الله جل جلاله قادر على أن يزيل هذه الغمة، ولكن إنما سبحانه وتعالى يجعل هذه الأمور لأجل أن يرى هل عبده سيلجأ إليه أم سيلجأ إلى الكذابين والمرتزقين والمزورين. ما نسأل الله المستعان. الآن نلتجئ إلى الكذابين بما تحمل الكلمة من معنى، ونترك القوي الذي لا يهزم جنابه، نترك القوي. الله تبارك وتعالى قوة لا تنفذ، لا يقدرها أحد، فهو سبحانه وتعالى القوي. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هل عندنا هذا الشرط وما زادهم إلا إيمانا وتسليما؟ لا. قال لي تتكلم دروك بزيد وعمر هو اللي يحيد لياش يحيد لي الظلم. ما بيناش ذاك اللي بيحيد عنا الظلم بأقصر بأوج السبيل اللي هو الله تبارك وتعالى. يا عباد الله، هل تقدرون عظمة الله جل جلاله؟ هل تقدرون قدرة الله جل جلاله؟ واش تعرفوا إلى لجأت الله تبارك وتعالى فقد لجأتم إلى ركن ركين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. إلجأوا إلى الله، إلجأوا إلى الله، تضرعوا إلى الله، ارجعوا إلى ربكم وأنيبوا له. لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه سبحانه وتعالى، فالمفزع إليه والملاذ به سبحانه وتعالى. نلتجئ مع الأسف إلى قوة المصنوعات ونترك الذي عنده قوة المخلوقات. من الذي أهلك عادا؟ من الذي أهلك عاد؟ حينما قالوا من أشد منا قوة؟ فقال الحق جل جلاله أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. فعذبهم الحق جل جلاله بريح، وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. فالحق جل جلاله قد يربط الأسباب بمسبباتها، وقد يجعل المسبب من غير سبب، وقد يجعل السبب النافع ضارا، وقد يجعل السبب الضار نافعا. فهو سبحانه وتعالى قدير، قدير. الماء وما أدراك ما الماء؟ الماء هو واحد، هذا سبب للنفع، سبب للحياة. أهلك به الطاغية فرعون حين قال أنا ربكم الأعلى، بل حين تبجح وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. إذن هذا المنت الذي تتبجح به هو اللي غادي يكون سببها لك، بل هو نفس الماء الذي نجى الله منه موسى. من الذي جعله على هذه الكيفية في آن واحد وفي مكان واحد؟ إنه الله، إنه القدير. المتى ومشي تع خطره، بل هو تحت مشيئة القوي العزيز الجليل الجبار وهو الله. هذا إلما جعله سببا لنجاة فرعون، عفوا جعله سببا لنجاة موسى عليه الصلاة والسلام، وجعله سببا لهلاك فرعون، وجعله سببا لنجاة نوح عليه الصلاة والسلام، وجعله سببا لهلاك قومه. جعله سبب لنجاة نوح عليه الصلاة والسلام، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال. حتى إنه لما قال لابنه أجي أجي تعال أنجو بنفسك، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. هذا الماء، لأن هذا الماء مسخر أيضا. أي قوة تستطيع تسخير الماء بهذا التسخير؟ أي قوة؟ أي قوة بالله عليكم؟ إذن فالحق جل جلاله هو المجري للأسباب. ما أحوجنا أيها الإخوان، والله الذي جل جلاله ما أحوجنا إلى الرجوع إلى الله حتى حتى نقوي ضعفنا، نزيل هذا الضعف وهذا العجز. والله لن تستطيعوا إزالة ضعفكم إلا بالرجوع إلى ربكم جل جلاله، إلا إذا رجعتم إلى الله. قصة الفتية أصحاب الكهف قصتها أو قصتهم معروفة. كانوا أبناء أغنياء، قذف الله في قلوبهم الإيمان إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، حقيقة لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. فجاء الموقف وإذ اعتزلتموهم، هذا هو المجد دينا عليه احنا الآن، وإذ اعتزلتموهم هل نستطيع أن نتخلص من التبعية للمجرمين؟ هل نستطيع؟ لا مجد ديناش. وإذ اعتزلتموهم هذا موقف لا يستطيع إلا من وثق بالله جل جلاله، وإلا من توكل على الله حق توكله. وإذ اعتزلتموهم، لا احنا باقي واحدين، مش كل بيوكلنا مش كل بيشربنا، هادشي كل شيء عند رب العالمين، لا يملك الأكل والشرب إلا الله. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، هنا جاش المدد الإلهي. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، هو اللي غادي يدير لكم السبيل، هو اللي غادي يدير لكم الحل. ولكن أش لا بد من الخطوة الأولى، لا بد من الاعتصام بالله والالتجاء إليه والاعتصام به والاستغناء عن الناس، والاستغناء عن الناس. بغينا نستغنيو بمن؟ بغينا نتغناو بمن؟ نكونوا أغنياء بمن؟ بالله تبارك وتعالى، لا بغيره، لا بغيره. حين ذاك لما هؤلاء افتقروا إلى الله، هؤلاء الفتية، هادو فتية باقيين دراري صغار ما عارفين ما والو، الآن الله تبارك وتعالى أرشدهم إلى الكهف. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، ومن رحمته جل جلاله شوف قال وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وفي قراءة تزور تزاور أي تميل عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. الأصل في الشمس أنها آش ما تديرش هذا الشيء، دابا هما الان لو التجاوا الى مخلوق لاعانته مش بيدير، ويجيب لهم واحد البولا ولا بيجيب لهم شي سراج، هذا اقصى ما يمكن، لكن الحق جل جلاله ولا لا. وترى الشمس جعل الشمس مسخرة لهم، لانهم اتكوا على من؟ على القوي الذي لا يغلب. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، مش تضربهم لا تضرب مجويهم باش تحيد هذوك الميكروبات وكذا، ما تضربش فيهم لأنه لو كان تضرب فيهم لا هلكوا. وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال ولبثوا في كهفهم 300 سنين، 300 سنين عددا 300 سنة وتسع سنين. أتظنون عباد الله أنها 300 سنة ما غادي يطلع عليهم شي واحد؟ ما لا غادي يطلع عليهم شي واحد، ولكن شوف الله تبارك وتعالى كيف يحميهم. بعد أن كانوا خائفين صاروا مخوفين، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. شكون من الذي رزقهم هذه المهابة؟ من الذي رزقهم هذا الخوف؟ إنه الله، إنه الله، إنه القادر سبحانه وتعالى. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. طيب 300 سنة ما بياكلوا ما بيشربوا، إذن احنا عندنا اش اللي ما كلوا ما شرب مشاه مات، لأن الأكل والشرب هما سبب الحياة. قلت لكم آنفا بأن الأسباب هي في يد مسببها الأصلي الذي هو الله جل جلاله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يدلنا عليه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم به. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. عباد الله، إن القوة والعظمة كلها في الله جل جلاله. وكما ذكرت آنفا قل من يتنبه إلى هذا المعنى، ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله بأنها كنز، والكنز من شأنه أن يكون مخفيا. الكنز عباد الله من شأنه أن يكون مخفيا. دابا إلا سولنا شكون هو القوي كلش غادي نقولوا الله، لكن من ناحية العملية هل نقول بأن القوي الذي لا أقوى منه والعظيم الذي لا أعظم منه إنما هو الله؟ لا لا والله لا نقول ذلك. ما أحوجنا أيها المسلمون إلى أن نوطن قلوبنا على هذا المعنى الدقيق. هذا معنى دقيق، إذا وصلت إليه وصلت لكل خير. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أوذي فلما كسر أصنام المشركين كادوا له فأججوا نارا عظيمة، جاءوا اتقوه ضربوه كذا، إذن أش الآن أش النهاية تاعو. إذن لاحظوا رحمكم الله، دائما الله تبارك وتعالى تيخلي السنن تجري. إذا المسلم يخصم يأكلوا العصا لأنهم فرطوا، ولكن من التي تيجي التجاء والاحتماء بالله تبارك وتعالى يكون الفرج. إذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يلقى في النار، دابا هو غادي أش النار، فجاءه جبريل، وإن كان الحديث فيه مقال، فجاءه جبريل على هيئته. جبريل وما أدراك ما جبريل، له 600 جناح، الجناح الواحد يسد الأفق. قلب قوم لوط بطرف جناحه 14 قرية عن آخرها هلكت باش بالطرف تاع الجناح تاعه، قوة هائلة. جاءه جبريل فقال له يا إبراهيم ألك حاجة؟ ألك حاجة؟ إذا أنت الآن في موطن في مأزق واش بغيتي ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، لأنه يعلم أن هناك من هو أقوى منه وأشد قوة، إنه الله. أما إليك فلا، اعتصموا بربكم، إلجأوا إلى الله، ثقوا بالله، ثقوا بنصر الله، تضرعوا إلى الله. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، إحنا ما كاين تضرع ما كاين والو، يلا زريعة الحنك يلا الكلام، تضرعوا إلى الله إلجأوا إلى الله. هذا سبيل في استطاعة كل واحد، ما بخوت أنا أضرب في شي حاجة اللي بعيدة عنا، هذا سبيل يستطيعه كل واحد. أما إليك فلا، ما أحوجنا إلى هذا الاستغناء، تستغني عن الناس كافة، هذاك اللي هو ملك أمرك اللي هو فلوزين واللي هو أنت تحته ما تبقى تخاف منه، أكاين هو من هو أقوى منه، ما يبقى تيلزمك على الجريمة ولا يلزمك على الرشوة ولا لا لا لا. أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم. ثم قال حسبنا الله ونعم الوكيل. حين ذاك نزل المدد الإلهي ونزل النصر الرباني، قلنا يا نار كوني بردا، ليست بردا فقط، وسلاما على إبراهيم. النار سبب للضر، فانظروا رحمكم الله كيف قلبها القوي العزيز إلى نفع. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، خرج صلى الله عليه وسلم ولم تمس شعرة من شعراته، لأنه لجأ إلى الركن العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، أمثلة كثيرة كثيرة جدا، في غزوة بدر خرج يتلقى عير قريش، فإذا بالعير تفلت، وإذا بكفار قريش يأتون لإنقاذ عيرهم، فما شاء الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن تكون له العير، وإنما شاء أن يكون القتال. دابا الآن النبي صلى الله عليه وسلم مع عدد قليل 300، وليس معهم لا سلاح ولا عدة، والكفار جايين معولين بعددهم وعددهم 1000. فانظروا رحمكم الله إلى تباين القوة، املك ما شئت، لكن إن كان في صفك الله فلن تغلب. ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يردد حينما التقى الجمعان؟ كان تفكرت يقول لهم رجعوا سيروا قولوا شي واحد يجيب لنا المدد من المدينة، شوفوا شي قبائل حولكم اللي يتعاوننا حتى نقضيوا عليهم ونديروا، لا لا لا لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتضرع إلى الله وهو يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا. يتضرع، يسأل الله، يدعوه، يتبتل، يبكي على ربه جل جلاله حتى سقط رداؤه من على كتفه. فأشفق لحاله أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فقال: يا رسول الله، كفاك مناشدتك لربك، فإن الله سينجز لك ما وعدك به. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وأنتم أذلة، الواو هنا للحال، والحال أنكم أذلة، الذلة ملازمة لكم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم به، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم. إذن كان يكفي الملك واحد، ولكن أجاب هذا العدد باش يفرحهم. لكن ما سبب هذا النصر العظيم؟ إذ تستغيثون ربكم، إذ تستغيثون ربكم، لا تستغيثوا بأحد مهما بلغت قوته، لا تستغيثوا عباد الله بأحد، سواء على المستوى الجماعي أو على مستوى الأفراد. من اللي تطيح بشي مشكلة لجأ الله تبارك وتعالى، تتقول شي واحد يقول لك ومعي الله، ومن اللي تيكون تكي على شي واحد يقول لك لا لا تهنى تهنى، شوف النبرة تهنى، ما تنعرف القي وتنعرف كذا وتنعرف. سبحان الله، سبحان الله. بل حينما تستشعر أن معك الله ينبغي أن تقولها بملء فيك: معي الله، إن معي ربي سيهدين. يا أبا بكر ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. قولها أنت اللي خصك تقود، لأن معك القوة التي لا تغلب. إذ تستغيثون ربكم، وإحنا وبلاش نستغفر الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا وإياكم بعيوبنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا ميسورا، واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما معصوما. اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دين إلا قضيته. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخوان المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا جلالة الملك محمد السادس. اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. وبارك اللهم في ولي عهده المولاي الحسن وفي سائر أسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.